هذه حلقتنا الثالثة، وهذه كلمتنا الثالثة التي نرغب بتعريفكم على تشجيرها. إنها كلمة نور. يقول اللغوي الفيومي في كتابه المصباح المنير: النور الضوء، وهو خلاف الظلمة، والجمع أنوار، وأنار الصبح إنارة أضاء، ونور تنويرا، واستنار استنارة، كلها لازمة بمعنى واحد. ونار الشيء ينور نيارا بالكسر، وبه سمي أضاء أيضا، فهو نير. ونورت المصباح تنويرا أزهرته، ونورت بالفجر تنويرا صليتها في النور. ونور الشجرة مثل فلس زهرها، والنور زهر النبت، أيضا الواحدة نورة مثل تمر وتمرة. ويجمع النور على أنوار ونوار مثل تفاح. وأنار النبت والشجرة ونور بالتشديد أخرج النور. والنار جمعها نيران، قال أبو زيد، وجمعت على نور، قال أبو علي الفارسي، مثل ساحة وسوح. ونارت الفتنة تنور، إذا وقعت وانتشرت فهي نائرة. والنائرة أيضا العداوة والشحناء، مشتقة من النار. وبينهم نائرة، وسعيت في إطفاء النائرة، أي في تسكين الفتنة. والمنارة التي يوضع عليها السراج بالفتح، مفعلة من الاستنارة، والقياس الكسر لأنها آلة. والمنارة التي يؤذن عليها أيضا، والجمع مناور بالواو، ولا تهمز لأنها أصلية، كما لا تهمز الياء في معايش لأصالتها. وبعضهم يهمز فيقول منائر تشبيها للأصلي بالزائد، كما قيل مصائب، والأصل مصاوب. ويقول الرازي صاحب مختار الصحاح: النور الضياء، والجمع أنوار، وأنار الشيء واستنار بمعنى، أي أضاء. والتنوير الإنارة، وهو أيضا الإسفار، وهو أيضا إزهار الشجرة، يقال نورت الشجرة تنويرا وأنارت، أي أخرجت نورها. والنار مؤنثة، وهي من الواو لأن تصغيرها نويرة، وجمعها نور وأنور ونيران، انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها. وبينهم نائرة، أي عداوة وشحناء. وتنور النار من بعيد تبصرها. وأخيرا يقول ابن منظور في لسان العرب: وفي أسماء الله تعالى النور. قال ابن الأثير: هو الذي يرشد بهداه ذو الغواية. قال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض. قيل في تفسيره: هادي أهل السماوات والأرض. وقيل: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، أي مثل نور هداه في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح. والنور الضياء، والنور ضد الظلمة، وفي المحكم النور الضوء أيا كان. وقيل: هو شعاعه وسطوعه، والجمع أنوار ونيران عن ثعلب. وقد نار نورا وأنار واستنار ونور بمعنى واحد، أي أضاء، كما يقال بان الشيء وأبان، وبين وتبين واستبان بمعنى واحد. واستنار به استمد شعاعه، ونور الصبح ظهر نوره. قال الشاعر: وحتى يبيت القوم في الصيف ليلة يقولون نور صبح والليل عاتم. قال أهل العلم والفهم: لا يجوز تفسير اسم الله النور بالضوء، لأن الضوء مخلوق، والله خالق، والله هو منير السماوات والأرض، خالق النيرين الشمس والقمر، وهو هادي المؤمنين من سكان الأرض من إنس وجن لنور الإيمان، وهو هادي أهل السماوات الملائكة لنور الإيمان. ملتقانا قريب إن شاء الله، ابقوا مع إذاعتنا.